إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، عباد الله، إن من الصفات التي ينبغي للمسلم أن يحرص على إيجادها وعلى تحصيلها والعناية بها والحفاظ عليها والابتعاد عن كل ما يؤثر فيها ضعفا أو تلاشيا أو اضمحلالا، صفة الغيرة. هذه الصفة العظيمة التي هي مظهر من مظاهر الرجولة الحقة، والتي هي صفة من صفات ربكم سبحانه وتعالى، والتي دعا إليها الإسلام ودعا إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخبر أنها من صفات المؤمنين، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله يغار وإن المؤمن يغار، وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله. وقال عليه الصلاة والسلام، هذا المتقدم حديث أبي هريرة عند أحمد وفي الصحيحين من حديثه أيضا، إن الله يغار وغيرة الله يأتي المؤمن ما حرم الله من غير زيادة المؤمن، إن المؤمن يغار. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن يغار والله أشد غيرا. هذه الصفة الكريمة العظيمة وجودها من أسباب نشر الفضيلة في المجتمع وتطهيره من الرذيلة، وجودها من أسباب صيانة الأعراض، وهكذا أيضا الدفاع عن الحرمات. وجودها جانب لكل خير ودافع بإذن الله جل وعلا لكل شر. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغار كما يغار ربه سبحانه وتعالى، وكما يغار ذو الإيمان وهو ذروة ذوي الإيمان عليه الصلاة والسلام. قال: أتعجبون من غيرة سعد؟ والله لأنا أغير منه، والله أغير مني، ومن أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. فالله جل وعلا حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن لأجل غيرته سبحانه وتعالى. ألا وإن لكل ملك حمى وحمى الله أن يأتي المرء ما حرم الله عليه. فالفواحش عباد الله حرمها الله سبحانه وتعالى وحمى حماه وحدوده جل وعلا لغيرته الشديدة سبحانه وتعالى. والمؤمن الذي يوافق ربه سبحانه وتعالى في هذه الصفة العظيمة تصيره محبوبا عند الله جل وعلا. فإن الله كريم يحب الكرماء وعليم يحب العلماء وجميل يحب الجمال ووتر يحب الوتر وأهله وغيور جل وعلا يحب الغيرة ويحب أن تتوفر في عباده المؤمنين. هذه الصفة العظيمة يا عباد الله دعت إليها الشريعة، دعا إليها الإسلام لما فيها من الخير العظيم ولما يترتب عليها من صلاح المجتمعات. فإن المجتمع الذي تتوفر فيه الغيرة في رجاله وفي نسائه تجده أبعد ما يكون عن محارم الله جل وعلا وعن الخنا وعما يشينه ويشين رجالا ويشين أهله، تجده بعيدا جدا عن ذلك كله. وأما الذي لا غيرة له ولا غيرة عنده أو اضمحلت الغيرة في قلبه فإنه لا يستقبح القبيح لا من نفسه ولا من غيره ولا من أهله ولا من عموم الناس. هذا معدوم الغيرة تجده لا يستقبح القبيح لا من نفسه ولا من أهله ولا من عموم الناس، بل أبعد من ذلك بعضهم يرتقي. فإنه لا يقف عند عدم استقباح القبيح من نفسه وأهله ومجتمعه، بل يدعو إلى القبيح ويشجع على القبيح ويحث على القبيح، بل ربما دفع الأموال لانتشار القبيح ويفرح إذا انتشرت الفاحشة في المجتمع ويبذل لها ما يبذل لأجل انتشارها. وهذه صفات المنافقين، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هذا الصنف يحب أن تشيع وتنتشر الفاحشة في أوساط المجتمعات، وربما يبذل لها الأموال والغالي والنفيس لأجل نشرها في الرجال وفي النساء وفي الأولاد، فيشجع عليها ويدفع بها دفعا عظيما. وكل مجتمع يا عباد الله ضعفت فيه الغيرة، ضعفت في رجاله الغيرة، ضعفت الصيانة في نسائه، فإن الله خلق الغيرة للحفاظ على الأنساب. والمجتمع الذي تضعف فيه غيرة رجاله وغيرة أهل الشهامة والكرم وغيرة الغيورين على دين الله جل وعلا فإنها تنتشر والعياذ بالله الرذيلة فيهم، وتنتشر في أوساطهم الفواحش، وينتشر ما يدفع به الشيطان من كل بلاء وشر. فذوي الغيرة عباد الله مهابون عند الناس، يجعل الله سبحانه وتعالى لهم الهيبة في أوساط الناس. جاء من حديث جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد رأيتني دخلت الجنة فإذا أنا بالرميصاء امرأة أبي طلحة رضي الله تعالى عنها، وإذا بخشخشة، فقلت: من هذا؟ قالوا: هذا بلال، ورأيت قصرا بفنائه جارية. فقلت: لمن هذا؟ فقالوا: هذا لعمر. فأردت أن أدخله لأرى ما فيه، فذكرت غيرتك يا عمر، فذكرت غيرتك يا عمر، فامتنع رسول الله صلى الله عليه وسلم من دخول ذلك القصر، لأنه يرى غيرة عمر ويعلم غيرة عمر، مع أن عمر رضي الله تعالى عنه لما سمع هذا قال: بأبي وأمي أعليك أغار يا رسول الله؟ بأبي أنت وأمي أعليك أغار يا رسول الله؟ مهابون أهل الغيرة، لا يعتدي أحد على حدودهم، ولا يعتدي أحد على حقوقهم ولا على شؤونهم. تجد زوجته تهابه، وتجد مجتمعه يهابه، كما جاء من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها قالت: مر علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأناخني راحلته، ومعه رجال، فأناخني راحلته، قالت لي أركب، قالت: فاستحييت أن أمشي مع الرجال. اسمعوا لهذه اللفتة يا عباد الله، ولهذا الذي عند أسماء التي تربت في بيت الصديق وفي بيت الزبير رضي الله تعالى عن الجميع. قالت: فأناخ لرسول الله راحلة لأركب خلفه، قالت: فاستحييت أن أمشي مع الرجال. فكم من امرأة تمشي مع الرجال الآن، وكم من امرأة تزاحم الرجال، وكم من امرأة في هذه المجتمعات تختلط بالرجال. وأسماء تأبى أن تركب مع أبيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنا لكم بمنزلة الوالد، يقول عليه الصلاة والسلام. وكم من نساء يركبن بجانب الرجال في كرسي واحد، تركب مع الرجل في الباص، ما بينها وبين الرجل حاجز وتركب معه. وأسماء تقول: فاستحييت أن أمشي مع الرجال، وذكرت غيرة الزبير رضي الله تعالى عنه. وأما هذه المرأة في مجتمعنا الآن تخرج من بيت زوجها ويشجعها على أن تذهب هنا وهناك لأجل المرتب ولأجل غير ذلك من حظوظ الدنيا، تذهب أمكنة بعيدة ربما مسافة سفر ولا غير عنده تدفع به، ولا واز عنده أن يتقي الله في هذه المسكينة الضعيفة ضعيفة العقل والدين، فيخرجها من بيته وهو راضي أن تزاحم الرجال. وأسمى تقول: فخشيت أو فكرهت أن أمشي مع، فاستحييت أن أمشي مع الرجال، وذكرت غيرة الزبير رضي الله تعالى عنه، وكان أشد الناس غيرة. تقول أسماء رضي الله تعالى عنها: وكان أشد الناس غيرة. فلما رجعت ذكرت ذلك للزبير، فقال رضي الله تعالى عنه: والله لركوبك أو لحملك النوى على رأسك أهون علي من ركوبك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو يغار عليها تخرج للمزرعة ما فيه خادم. قالت: فلما كان بعد ذلك أعطاني أبي خادما فكأنما اعتقني، فكأنما اعتقني، ما تريد أن تخرج. ولكن لا بد من هذا، أنها تعين الزوج على مزرعته وعلى شؤونه، فرضي الله تعالى عن الجميع. وهكذا سعد ابن عبادة رضي الله تعالى عنه مهاب لوجود هذه الصفة، صار كثير من رجالنا غير مهابين، يعتدى على حدودهم ويعتدى على حقوقهم ويعتدى على شؤونهم، وهو حاله كحال ذلك الملك في زمن يوسف عليه الصلاة والسلام، ما عنده غيره على زوجته. بعض الناس أصلحه الله، ربما يعتدى على بنته ويعتدى على أهله ويعتدى على بعض أقاربه، ولا يغار ولا يتغير ولا يتحرك ساكن فيه. هذا لماذا يا عباد الله؟ لفقدان هذه الصفة العظيمة، صفة الغيرة التي جاءت الشريعة بها وحثت عليها واتصف بها ربكم سبحانه وتعالى، ومن أجلها حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. فذوي الغيرة، سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه كان شديد الغيرة، وكما سمعتم في الحديث السالف أنه ذكر عنده بعض الأمور وبعض الأشياء، قال: والله لو وجدت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصبح. لا إله إلا الله، ما شد غيرتك يا سعد. والله لو وجدت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصبح. فتعجب الصحابة من سعد رضي الله تعالى عنه، فقال رسول الله: أتعجبون من غيرة سعد؟ والله لأنا أغير منه، والله أغير مني. أقره على غيرته وشجع على غيرته، أقره على غيرته وشجع على هذه الغيرة العظيمة وعلى هذه الصفة الطيبة لا غروة. هذا ليس موطن عجب، بل ينبغي أن يكون في الجميع: أتعجبون من غيرة سعد؟ والله لأنا أغير منه، والله أغير مني. قال أصحابه، أصحاب سعد، قال: كان سعد، قالوا كان سعد أشد الناس غيرا، وكان لا يتزوج فينا قط إلا عذراء، وإذا طلق امرأة ما اجترأ أحد أن يتزوجها بعده لشدة غيرته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. معشر السامعين، عباد الله، قال ابن القيم رحمه الله: أصل الدين الغيرة، ولا دين لمن لا غيرة له. فأصل الدين يا عباد الله الغيرة، فإن الغيور لا يسكت عن منكر أبدا، ولا يداهن في منكر من المنكرات، ولا كذلك أيضا يحابي في حدود الله سبحانه وتعالى. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول عائشة عنه: كان لا ينتقم لنفسه، وإنما ينتقم إذا انتهكت حرمات الله. يغار على حدود الله عليه الصلاة والسلام، فما بال كثير منا لا يغار على حدود الله جل وعلا، ولا يتحرك له ساكن وهو يرى المنكرات تشاع وتداع ويدعى إليها من قبل بعض الذين لا يخافون الله جل وعلا، ويسعون في انتشارها في أوساط المجتمع. وربما إذا قام القائم بإنكار هذه المنكرات غيرة لله سبحانه وتعالى، تجد من يصفه بالتشدد، ومن يصفه بالجمود، ومن يصف بالتخلف والرجعية، وأنتم والله أهل الرجعية وأهل التخلف، هذا دينكم يأمر بإنكار المنكرات، هذا دينكم يأمر بعدم السكوت على المنكرات، هذا دينكم يأمر بانتشال الناس مما يغضب من المغضبات، مغضبات الله سبحانه وتعالى، هذا يرغى بالأمة إلى السمو والعلو، القيام بأمر الله وإنكار المنكر. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، خير أمة، مناط خيريتكم في هذا الذي تسمون به هؤلاء الدعاة بالجمود، وتسمونهم بالرجعية والتخلف وعدم الإدراك، وهم والله أشد الناس إدراكا وأعظم الناس إدراكا وفقها للواقع، وأعظم الناس خوفا من الله جل وعلا. كنتم خير أمة أخرجت للناس، ليش خير أمة؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وأولئك هم المفلحون، مناط فلاحكم وسعادتكم ورقيكم وسؤددكم، أنكم تقومون بهذا الواجب العظيم، واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا سكوت عن منكرات، ما دمنا نستطيع أن ننكر المنكرات وأن ننصح لله سبحانه وتعالى المجتمعات، فلا يجوز لنا السكوت ولا يجوز لنا المداهنة، فإننا نخشى على أنفسنا أن يعمنا الله بعقاب من عنده إن نحن سكتنا عن المنكرات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وقد قام ليلا فزعا، ويل للعرب من شر قد اغترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا. فقال زينب بنت جحش: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث، الخبث إذا انتشر وكثر في المجتمع، ولا نكير ولا كذلك زجر ولا نصح بين المسلمين وهم يرون الخبث ينتشر فيهم. قال رسول الله: نعم، إذا كثر الخبث نهلك، ما نحن على الله بعزيزين يا عباد الله، ما بيننا وبين الله انساب، بيننا وبين الله طاعة تقام، فإن قامت الطاعة حفظنا الله وحفظ أمننا وحفظ رزقنا وكفل رزقنا، وانتشرت خيرات البلاد بحارها وبرارها انتشر فيها الخير، وإن نحن خالفنا هذا الأمر وعصينا الله سبحانه وتعالى أصابنا ما أصاب الأمم المتقدمة من انتقام الله جل وعلا. لابد يا عباد الله أن نحقق أمر الله، وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، تعاونوا على البر والتقوى، وإياكم التعاون على الآثام وعلى العدوان، والسكوت والرضا عن الآثام وعن العدوان، هذا يضر المجتمع، هذا يضر البلاد والعباد وأمن البلاد وأمن العباد، أننا نسكت عن المنكرات ونسكت عن مغضبات الله سبحانه وتعالى، ونحن نستطيع أن ننكر ونستطيع أن ننصح ونستطيع أن نبين للناس حدود الله جل وعلا، فنعم عباد الله. فهذا يضر البلاد كما سمعتم، أصل الدين الغيرة، ولا دين لمن لا غيرة له، فلا بد من الغيرة على المحارم، على الزوجات، على الأهل، فإياك أن ترى المنكر في الزوجة وترى المنكر في البنت وتسكت عن هذا، فهذا يضرك يا عبد الله. قال الإمام الذهبي رحمه الله: ومن كان يرى الفاحشة في أهله ويتغافل عن ذلك، إما لأن له أو لها عليه دينا وهو عاجز عن سداده، أو صداقا ثقيلا، أو له أولاد صغار منها فيخشى أن ترفعه إلى القاضي فيضرب عليه نفقتهم فيسكت عن ذلك. قال: ولا خير في من لا غيرة له، فإياك أن تسكت من أجل دين لها عليك، أو صداق متأخر لا زال في عنقك ولم تدفعه بعد، أو لك منها أولاد صغار تخشى أنها ترفعك إلى القاضي وتطلب النفقة وأنت ساكت. فقال في خاتمة كلامه: ولا خير في من لا غيرة له. أي خير يا عباد الله؟ يرى الشرك ولا يغار على توحيد الله وعلى إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، يرى البدع في المساجد يصرخ بها وتنتشر ولا يغار على دين الله جل وعلا، ويرى المنكرات والمعاصي في الشوارع وفي الأسواق وفي أمكنة ومرافق الأعمال ولا يغار ولا ينكر ذلك. أي خير فينا يا عباد الله؟ أي خير والله فينا إذا سكتنا عن المنكرات وسكتنا عن المعاصي والمغضبات؟ أي خير فينا؟ هذا ما هو إلا مصدر شر علينا وبلاء، أن الله يسخط علينا وأن الله يغضب علينا سبحانه وتعالى، ونحن نرى بأم أعيننا ونستطيع أن نغير ولا نغير، من أجل فلان لا يتكلم فينا ومن أجل فلان لا يغضب علينا. يا أخي يغضب من بأقطارها؟ أهم شيء نرضي الله سبحانه وتعالى علينا، فإنه إذا رضي علينا أرضى علينا الناس، وإذا أسخطنا برضا الناس أسخط علينا الناس، سخط علينا وأسخط علينا الناس، لأن نواصي العباد بيد الله سبحانه وتعالى، والمقة من الله أي المحبة من الله جل وعلا، وإذا أحب الله عبدا وضع له القبول في الأرض. فهذا لا يهمك يا عبد الله ولا يشغلك أنه سيسخط عليك فلان وسيتكلم عليك فلان ويغضب عليك فلان، يغضب من يغضب، أهم شيء نرضي الله سبحانه وتعالى. وإن الدافع لي على اختيار هذا الموضوع يا عباد الله هو ما نسمع وما نرى وما نشاهد، ما نسمع من دعاة المنكرات وما نرى من دعاة المنكرات الذين يحرصون على الجمع بين الجنسين، بين الرجال وبين النساء في الأندية أو في الأسواق أو في غير ذلك من الأماكن، فهذا شيء لا يجوز السكوت عليه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إياكم والدخول على النساء، إياكم والدخول على النساء، فأحذر هؤلاء القوم من أن يسعوا في فساد البلاد والعباد، ومن أن يكونوا سببا في الضرر علينا. وأنا والله مشفق على هذه الأصناف، هذا شيء يضركم قبل أن يصل إلى غيركم، أنكم تجمعوا بين الرجال وبين النساء في شيء من المسابقات أو في شيء من الأعراس أو في غير ذلك. فرسول الله يقول: ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء. إياكم، أو قال عليه الصلاة والسلام: واتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. فالنساء يا عباد الله إن لم ننتبه فإنه سيحصل لنا ضرر بهن. ورسول الله قد حرص عليه الصلاة والسلام على إبعاد الجنسين وأنهم لا يجتمعون، وأمر النساء أن يعتزلن المصلى، يبتعدن من الرجال في صلاة العيد عليه الصلاة والسلام. وقال لبعض الرجال وقد كتب في الغزو، وقال: إن زوجتي خرجت حاجة يا رسول الله، فقال: ارجع فحج مع امرأتك، لا تترك زوجتك، اخرج وحج معها واترك الغزو، اذهب مع زوجتك ومع امرأتك ولا تتركها تذهب وحدها. بعد أن قال في صدر الحديث: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم، لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم. والآن بعض الأطباء أصلحه الله لا يرضى أن يدخل الرجل مع امرأته في غرفة العلاج، يقول: لا، ما في حد يدخل. يا أخي ما لك؟ هذا لا يجوز. رسول الله يقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم، وأنت تخلو بزوجتي؟ أنت لست مسلما تمتثل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا لا يرضى به أهل الغيرة، أنه يخلو بامرأتي وأنا خارج، هذا لا يصلح ولا يجوز للأطباء أن يفعلوا هذا الأمر. ورسول الله سدا للذرائع يقول: علموا أولادكم الصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. جعلوا هذا الأولاد هنا والبنات في شق ثاني، وهم إخوه إخوه إخوه يا عباد الله. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وفرقوا بينهم في المضاجع. وهؤلاء الذين يدعون الناس في الأندية وفي الأسواق للاختلاط لم يمتثلوا أمر رسول الله في التفريق بين الجنسين، فإنه يجب علينا أن نمتثل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر الله جل وعلا. فالله يقول لنبيه ويأمره عليه ويأمره سبحانه وتعالى أن يعلم الأمة الحشمة والحجاب: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، يدنين عليهن من جلابيبهن. هذا أمر الله يا عباد الله. ويقول للصحابة: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. ويقول ربنا جل وعلا بيانا لحشمة النساء وصيانة النساء: ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى وقرنا في بيوتكن ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. ويقول جل وعلا: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن، إلى أن قال سبحانه وتعالى: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. كل ذلك لماذا يا عباد الله؟ دعوة للحشمة. الشريعة تدعو إلى الحشمة يا عباد الله، الشريعة تدعو إلى الغيرة، الشريعة تدعو إلى الصيانة. يا أمة الصيانة، يا أمة محمد، أنتم خير الأمم، فينبغي أن تأخذوا بدينكم وتأخذوا بتعاليم ربكم وتعاليم نبيكم محمد عليه الصلاة والسلام لتفلحوا، وليثبت لكم خيركم ويثبت لكم سؤددكم وعزكم، فأنتم في عز لا يعلم به إلا الله. إن تركتم سبب عزكم أذلكم الله جل وعلا. إسلامكم ودينكم سبب لكرامتكم عند الأمم وسبب لعزكم. فنعم عباد الله، فيا دعاة اجتماع الجنسين، يا دعاة الاختلاط، اتقوا الله في النساء واتقوا الله في الرجال، ولا تكونوا سببا للفتنة في المجتمع. فإن الله يقول: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. الشر يا عباد الله عم، فإن الفتنة إذا حصلت ربما تدمرت الشعوب وتدمرت الأمم وحصل بلاء عظيم علينا. فما دمنا نستطيع أن نوجه وأن نعلم وأن نبين وننصح، ننصح ونوجه معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. وقالت أمة منهم: لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا؟ قالوا: معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. وأنتم لستم كذلك إن شاء الله، وإنما بيان، إما أن نبين للناس دين الله وما أراد الله، أو نعذر عند الله أننا قد وضحنا وقد بينا أنه لا بد من الغيرة يا عباد الله، ولا بد من الحرص على إبعاد النساء عن الرجال حتى لا تحصل فتنة. فإن أعداء الله يدفعون بهذا الأمر العظيم، يدفعون به جدا، لأنهم علموا من أين يؤتى أهل الإسلام كما أوتوا. قال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث المتقدم: وإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، فلذلك هم يدفعون بهذه الفتنة علينا حتى نفتن مثل ما فتنوا. فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يعيننا وأن يحقق لنا هذه الصفات وغيرها من الصفات الطيبة. والحمد لله رب العالمين.